الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن فكرة انتزاع العلم الإجمالي الثالث من علمين إجماليين بينهما عموم وخصوص من وجه متزاحمين في مادة الاجتماع، انتزاع علم إجمالي ثالث طرفاه عبارة عن مادتي افتراق هذين العلمين الإجماليين المتزاحمين. هذه الفكرة قائمة على أساس مبنى أصولي اتخذه الأصوليون في باب العلم الإجمالي، حيث قالوا إن كل علم إجمالي هو مستلزم بذاته، مستلزم للعلم بقضايا شرطية متعددة بعدد أطراف العلم. إذا كان أطراف العلم اثنين فقضيتان شرطيتان، إذا كان أطراف العلم ثلاثة ثلاث قضايا شرطية أو أكثر، أكثر قضايا شرطية عديدة بعدد أطراف العلم. شرط كل واحدة من هذه القضايا عبارة عن عدم ثبوت بعض أطراف العلم، وجزاء هذه القضية الشرطية عبارة عن ثبوت الطرف الآخر. كل علم الإجمالي هذا لازمه من اللوازم الذاتية لكل علم إجمالي، علم بقضايا شرطية عديدة شرطها عدم ثبوت بعض الأطراف وجزاؤها ثبوت بعض الأطراف الأخرى. قلنا مثلا عندما نعلم إجمالا بأنه إما صلاة الجمعة واجبة في ظهر يوم الجمعة أو صلاة الظهر، هذا العلم الإجمالي عند الأصوليين مستلزم بذاته للعلم بقضيتين شرطيتين بعدد طرفي العلم الإجمالي. القضية الشرطية الأولى هي أنه لو لم تكن صلاة الظهر واجبة إذن فصلاة الجمعة واجبة، يعني عدم ثبوت الوجوب في صلاة الجمعة هذا شرط، والجزاء ثبوت الوجوب في الطرف الآخر. إن لم يكن هذا واجبا فذاك واجب. والقضية الشرطية الثانية إن لم يكن ذاك واجبا فهذا واجب. هذا معنى، يعني هذا من لوازم العلم الإجمالي هكذا قال. وعليه وحينئذ بنوا على ذلك انتزاع العلم الإجمالي القائم بمادتي الافتراق. إذن أساس هذه الفكرة هو هذا المبنى. نريد أن نرى أن هذا المبنى هل هو صحيح أو لا. قلنا هذا المبنى صحيح بالنسبة إلى قسم من العلوم الإجمالية، ولكنه غير صحيح بالنسبة إلى قسم آخر من العلوم الإجمالية، وذلك لأن العلم الإجمالي على قسمين. الأول هو العلم الإجمالي الذي أساسه الدليل، قائم على أساس دليل. هناك دليل هو الذي جعلنا نعلم إجمالا بكذا أو كذا، هذا علم إجمالي قائم على أساس الدليل. مثلنا بالأمس، افرضوا إذا أخبر المعصوم عليه السلام بأن أحد الإناءين نجس، هل يحصل لنا علم إجمالي بأن أحد الإناءين نجس هنا أو ما يحصل؟ يحصل قطعا، علم إجمالي يحصل، لأنه إذا أحد هذين الإناءين نجس. ما هو أساس هذا العلم الإجمالي؟ أساس هذا العلم الإجمالي الدليل الدال على عصمة هذا المخبر. لو لم يكن هناك دليل يدل على عصمة هذا المخبر لما حصل لنا علم إجمالي بأنه إما هذا الإناء نجس أو لا، لا يجوز لا هذا نجس ولا هذا نجس، ممكن لا هذا نجس ولا، علم بأنه قطعا إما هذا الإناء نجس أو ذاك. هذا العلم أساسه عبارة عن الدليل والبرهان القائم على عصمة المخبر، باعتبار أن ذاك الدليل يقول أن هذا المخبر لا يخبر كذبا ولا يخبر خطأ، يعني إخباره مطابق للواقع. ذاك الدليل الذي يدل على هذا المطلب، ذاك الدليل هو الذي جعلنا يحصل لنا علم إجمالي بأنه حقيقة أحد الإناءين نجس. هذا علم إجمالي قائم على أساس الدليل والبرهان. القسم الثاني هو العلم الإجمالي القائم على أساس حساب الاحتمالات، تجمع القرائن، لا على أساس الدليل والبرهان. افرضوا مثلا إذا كانت هناك 100 آنية، وهذه الأواني 100 كانت في معرض استعمال الكفار، مثلا في معرض استعمالهم، خو هنا نحن سوف نستبعد بحسب حساب الاحتمالات، نستبعد احتمال عدم استعمال هؤلاء الكفار لشيء من هذه الأواني، احتمال أن لا يكونوا قد استعملوا شيئا من هذه الأواني، هذا الاحتمال بعيد جدا. لأن هذه الأواني كلها في معرض استعمالهم، يعني في متناول أيديهم، فمئة آنية هي في متناول أيدي الكافر، مع ذلك نحتمل أن لا يكون الكافر قد استعمل شيئا من هذه الأواني ولا واحد منها، هذا الاحتمال بعيد جدا إلى حد بحيث هذا الاحتمال يذوب في النفس، يعني لا يبقى هذا الاحتمال في الذهن نتيجة ضعفه وضآلته، يتبخر هذا الاحتمال عن الذهن، وبالتالي عندما يتبخر هذا الاحتمال ويضعف ويزول يحصل للإنسان عادة علم إجمالي بأن بعض هذه الأواني نجس، بعض هذه الأواني قد استعمله الكافر، لأن احتمال أن يكون الكفار لم يستعملوا كل هذه الأواني 100 هذا الاحتمال ضعف في ذهننا إلى حد بحيث زال، فماكو شيء احتمال في النفس، وهذا معناه أنه يحصل في النفس علم إجمالي بأن بعض الأواني فعلا مستعملة من قبل الكفار. هذا علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي يختلف كثيرا عن القسم الأول. هذا العلم الإجمالي ليس قائما على أساس دليل وبرهان. ما هو الدليل؟ ماكو دليل. وإنما هذا العلم الإجمالي نتيجة حساب الاحتمالات، نتيجة تجمع قيم احتمالية عديدة بعدد الأواني، يعني تجمع 100 قيمة احتمالية، 100 قيمة احتمالية، وهي قيمة استعمال الكفار لهذا الإناء، وقيمة استعمال الكفار لهذا الإناء، وقيمة احتمال استعمال الكفار لهذا الإناء، وهكذا إلى آخر الأواني المئة. هذه القيم الاحتمالية تتراكم بعضها فوق بعض، ونتيجة تراكم هذه القيم الاحتمالية لا يبقى لدينا احتمال عدم استعمالهم ولا لواحد من هذه الأواني، لا يبقى هذا الاحتمال فيزول من النفس، وبالتالي نقطع بأنه على الأقل واحد من هذه الأواني مستعمل، على الأقل واحد، يعني بعض هذه الأواني مستعمل من قبل الكفار ونجس. الحاصل أن هذا العلم الإجمالي هو مسبب ووليد عن ماذا؟ عن تمركز هذه القيم الاحتمالية وتجمعها وتراكمها في مقابل احتمال واحد، وهو احتمال عدم استعمال الكفار لكل الأواني المئة، يعني احتمال طهارة كل الأواني المئة. في مقابل ذاك الاحتمال 100 احتمال يوجد معاكس لذاك الاحتمال، احتمال عدم استعمال الكفار لشيء من الأواني هذا احتمال واحد، أما في مقابله 100 احتمال آخر، احتمال استعمالهم لهذا الإناء، احتمال استعمالهم لهذا الإناء، احتمال استعمالهم لذاك الإناء بعدد الأواني المئة. فهناك في جانب قيم احتمالية 100 متجمعة كلها تؤكد على ماذا؟ على تنجس بعض الأواني، احتمال استعمال الكفار لهذا الإناء، احتمال استعمال. هناك فقط احتمال واحد في مقابل الجميع، وهو احتمال طهارة كل هذه الأواني وعدم استعمال الكفار لشيء من هذه الأواني. احتمال واحد لا يمكنه أن يصمد أمام 100 احتمال. فنتيجة تجمع القيم الاحتمالية وتراكمها في جانب، نتيجة هذا حصل في النفس علم على أساس هذا الحساب الرياضي، حصل في النفس علم إجمالي بأن بعض الأواني قد استعملها الكفار قطعا، لأن النتيجة هم دليل حساب الاحتمال. إيه لا قصدنا يعني قصدي تفريق عن العلم الإجمالي القائم على أساس الدليل والبرهان بأي نقطة، يعني وذاك دليل وهذا أيضا هم دليل، يعني ذاك ليس قائما على أساس حساب الاحتمال. صحيح، بس كلاهما دليل بالنتيجة، كلاهما دليل. لا قصدنا روح الدليل، يعني قصدنا بقطع النظر عن حساب الاحتمالات، ذاك أساسه مو حساب الاحتمالات، المقدمات والكون المعصوم، الكون المخبر معصوم، أساسه دليل. إذا هذا ما دليل ما كان حساب الاحتمالات ما كان يصير سبب لحصول العلم الإجمالي هناك، يعني دليل في مقابل حساب الاحتمال يقول إيه؟ وإلا كلاهما دليل، يعني بلي حساب الاحتمالات بلي دليل، لكن تقسيمنا بلحظ نقول في القسم الأول منشأ العلم ليس حساب الاحتمالات أبدا، لو لم يخبر، لو لم يكن المخبر معصوما، إنسان عادي أخبر بأن أحد الإناءين نجس، هل يحصل لكم علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين؟ لا، مو هو تشطيرنا تقسيمنا للمطلب على أساس الدليل وعدم الدليل، يعني العلم الإجمالي الناشئ من دليل والعلم الإجمالي دليل دليل، يعني مو ناشئ من حساب الاحتمالات، هذا قسم. القسم الثاني العلم الإجمالي اللي مو ناشئ من دليل، ناشئ من حساب الاحتمالات. احتمال مطلب واضح. فعلى كل حال هذا القسم الثاني هو علم إجمالي ناشئ من حساب الاحتمالات وليس ناشئا من دليل دل على شيء، وذاك الدليل هو الذي جعلنا نعلم إجمالا. لا، في مثال هذه الأواني المئة لم يدل دليل من الأول على أن مثلا الكفار قد استعملوا بعض هذه الأواني حتى يحصل لنا علم إجمالي بنجاسة بعض هذه الأواني. لا، ماكو دليل أدنى على أن الكفار استعملوا بعض هذه الأواني، وإنما نحن رأينا أن هذه أواني مئة وهي في معرض استعمال الكفار، فاحتمال يعني كل آنية من هذه الأواني عندما نأتي إليها ونضع يدنا عليها نرى أن فيها احتمالين، احتمال أن الكفار استعملوها واحتمال أن الكفار لم يستعملوها. خب، إذن احتمال عدم استعمال الكفار لهذه الآنية كم قيمته الاحتمالية؟ كم؟ نصف، 50%. يعني 50% نحتمل عدم استعمال الكفار، 50% هم نحتمل استعمال الكفار، نصف يعني 1/2. خب، هذا بالنسبة لهذا الإناء. نأتي إلى الإناء الثاني، احتمال عدم استعمال الكفار أيضا نصف، فكل واحدة من هاتين الآنيتين، كل واحدة احتمال عدم استعمال الكفار لها نصف. إذا أردنا أن نرى احتمال عدم استعمال الكفار لهاتين الآنيتين معا، يجب أن نضرب نصف في نصف حتى نحصل على قيمة احتمال عدم استعمال الكفار للآنيتين. خو النصف في نصف يعني ربع، نزل احتمال عدم استعمال الكفار للآنيتين، نزل. الآنية الثالثة أيضا احتمال عدم استعمال الكفار لها نصف، أضرب نصف في نصف في نصف حتى تحصل على قيمة احتمال عدم استعمال الكفار لهذه الأواني الثلاثة، وهكذا. الرابع الخامس 100 مرة نصف في نصف في نصف في نصف، كم يصير حاصل الضرب؟ جدا ضئيل، جدا ضعيف، ينزل ينزل ينزل أصلا حيل ينزل. فاحتمال عدم استعمال الكفار لكل الأواني المئة احتمال ضعيف ضئيل جدا نتيجة ضرب قيم احتمال عدم استعمال الكفار لكل آنية في قيمة احتمال عدم استعمالهم للآنية الثانية للثالثة الرابعة، هذا هكذا. وهذا من الواضح أنه إذا أردنا أن نحصل على قيمة احتمال عدم استعمال الكفار لكل المئة يجب أن نضرب نصف في نصف في نصف في نصف في نصف إلى آخر المئة، وهذا معناه أن هذا الاحتمال سوف يكون ضعيفا وضئيلا جدا إلى حد بحيث لا يحتفظ الذهن البشري، لا يحتفظ بهذا الاحتمال الضئيل. قد يكون الحاسوب يحتفظ، الآلة الحاسوب قد يحتفظ بهذا، لكن الذهن البشري ما يحتفظ بهذا الاحتمال الضعيف الضئيل، يتركه. فيحصل له شنو؟ علم بأن بعض الأواني مستعمل قطعا من قبل الكفار، لأن احتمال أن كلها لم تستعمل هذا احتمال لا يأتي إلى الذهن أبدا، ضعيف وضئيل. هذا علم إجمالي لم يحصل من دليل دل على أن بعض الأواني نجس، ماكو دليل، وإنما هذا العلم حصل نتيجة حساب الاحتمالات، نتيجة تجمع القيم الاحتمالية وتراكمها. إذن فهذان قسمان من العلم الإجمالي. خب، فإن كان العلم الإجمالي من القسم الأول فهو كما قالوا، يعني إذا كان مبنى صحيح، العلم الإجمالي إذا كان من القسم الأول يعني علما قائما على أساس دليل، فكما قالوا هذا العلم يستلزم العلم بقضايا شرطية عديدة مقدمها عدم بعض الأطراف وجزاؤها تاليها ثبوت بعض الأطراف. مثلا في مثال إخبار المعصوم عليه السلام بنجاسة أحد الإناءين، عندما حصل لنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين نتيجة إخبار المعصوم عليه السلام بنجاسة أحدهما، هذا العلم الإجمالي الذي حصل من خلال إخبار المعصوم، هذا العلم الإجمالي يصح فيه المبنى الأصولي الذي ذكرناه، يعني يصح فيه أن نقول أن هذا العلم الإجمالي يستلزم بذاته، يستلزم العلم بقضيتين شرطيتين. القضية الشرطية الأولى هي أنه لو لم يكن الإناء النجس، هذا الإناء الذي هو في الجانب الأيمن، إذن فالإناء النجس هو ذاك الذي في الجانب الأيسر. والقضية الشرطية الثانية بالعكس، لو لم يكن النجس هو الإناء الأيسر، إذن فالإناء الأيمن هو النجس. قضيتان شرطيتان نعلم بهما، وهذا العلم تولد من ماذا؟ من العلم الإجمالي الذي حصل لنا، لأن ذاك العلم كان قائما على أساس دليل، على أساس الدليل الدال على عصمة المخبر وعدم كذبه. هذا المبنى صحيح في مثل هذا النوع من العلوم الإجمالية. يعني نحن لو أخبرنا المعصوم بأن أحد الإناءين نجس بلي، ثم نحن علمنا تفصيلا، علم تفصيلي، علمنا تفصيلا بطهارة هذا الإناء في الجانب الأيمن، ونقطع به نجاسة، ماذا يحدث؟ ها؟ لما نحل، ها؟ يعني الآخر قطعا نجس. ليش؟ لأن المعصوم أخبر، والمعصوم ما يكذب. لو هذا المعصوم أخبر عن نجاسة أحد الإناءين، فالدليل الدال على عصمة المعصوم إذا ضممناه إلى علمنا التفصيلي بطهارة هذا، ينتج ماذا؟ ينتج العلم بنجاسة ذلك. بينما إذا لم يكن المخبر معصوما، يعني لم يدل دليل على عصمته، ما يحصل. حتى لو علمنا تفصيلا بأن هذا طاهر، ما راح يحصل لنا علم بنجاسة الدار، لعل ذاك هم طاهر. من قال أحدهما كذب أصلا؟ أحدهما نجس؟ من قال؟ الدليل الذي دل على العصمة هو الذي جعلنا نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما. فلو علمنا تفصيلا بطهارة أحدهما نقطع بأن النجس هو الآخر، لأن علمنا التفصيلي بنجاسة هذا لا يهدم الدليل، الدليل الدال على عصمة المخبر لا يختل نتيجة علمنا التفصيلي بطهارة أحد الإناءين. يختل الدليل؟ لا، الدليل باقي، الدليل يقول هذا معصوم، إذن فهو صادق فيما يقول، إذن فالنجس هو ذاك. علمنا التفصيلي بطهارة أحدهما لا يسبب اختلالا في الدليل، الدليل الذي كان هو أساس علمنا الإجمالي. إذن فقطعا سوف نعلم بأنه إذا مو هذا نجس، إذن النجس ذاك. هذا المطلب صحيح إذن في هذا النوع من العلم الإجمالي، يعني يستلزم العلم بقضايا شرطية عديدة، لأنه إذا لم يكن النجس هذا إذن فالنجس ذاك، إذا لم يكن النجس ذاك إذن النجس هذا. العلم بقضايا شرطية عديدة من هذا القبيل هذا من لوازم هذا القسم من العلوم الإجمالية، من لوازم العلوم الإجمالية القائمة على أساس دليل، لا العلوم الإجمالية القائمة على أساس تجمع القرائن وحساب الاحتمالات. علمنا ما راح يتحول إلى علم تفصيلي، علم تفصيلي بطهارة، لا بالطهارة. فإذا علمنا بالطهارة نعلم تفصيلا بنجاسة هذا، بلي بعد يعني مو نتيجة العلم الإجمالي بعد علمنا بالنجاسة بعد ما لأنه علمنا بالطهارة. لا لا لا، هذا ذكرناه لأجل أن نقرب إلى ذهنكم أنه إذن علمنا الإجمالي في مثال إخبار المعصوم، علمنا الإجمالي مستلزم للعلم بقضيتين شرطيتين. قضية شرطية الأولى أنه إذا لم يكن هذا هو النجس إذن فالنجس ذاك، قضية أخرى إذا لم يكن هذا هو النجس إذن فالنجس هذا. فقربناه بهذا، قلنا أنه لو فرضنا أننا علمنا تفصيلا بأن هذا ليس هو النجس راح نعلم، فقضية شرطية تخرج من بطن هذا العلم الإجمالي. هذا القسم من العلوم الإجمالية بطبيعتها تولد هكذا علم، علم بقضايا شرطية عديدة بعدد أطراف العلم. فالمبنى الذي ذكروه صحيح بالنسبة إلى هذا القسم. إذن فإذا كان لدينا علمان إجماليان متزاحمان وبينهما عموم وخصوص من واجه، وكان كل واحد منهما علما إجماليا من هذا القسم الأول، يعني علما إجماليا قائما على أساس الدليل، إذا كان هكذا لدينا علمان إجماليان متزاحمان يعني متعارضان في مادة الاجتماع، وكان كل منهما علما إجماليا من هذا النوع يعني قائم على أساس الدليل، كما في المثال الذي ذكرناه بالأمس عندما كنا نريد أن نوضح أصل فكرة الانتزاع، مثلنا بالإناءين الشرقيين والإناءين الأحمرين. هناك كان لدينا شنو؟ علمان إجماليان متزاحمان في مادة الاجتماع، وهذان العلمان الإجماليان كل واحد منهما كان قائما على أساس دليل لا على أساس حساب الاحتمالات. يعني علمنا الإجمالي بأنه يجب الشرب من أحد الإناءين الشرقيين، هذا العلم كان قائما على أساس الدليل الدال على وجوب إطاعة الأب، الأب أمرنا بأن نشرب من الإناء الشرقي، والدليل في الفقه دل على وجوب إطاعة الأب، فهذا الدليل هو الذي جعلنا يحصل لنا شنو؟ علم إجمالي بأنه يجب الشرب من أحد الإناءين الشرقيين، لأن الأب قال اشرب من الإناء الشرقي، من الذي مقصود هذا الإناء الشرقي أو ذاك الإناء الشرقي، فحصل لنا علم إجمالي بوجوب الشرب من أحد الإناءين، هذا علم قائم على أساس الدليل. كذلك العلم الإجمالي الثاني الذي حصل لنا وهو العلم بحرمة الشرب من أحد الإناءين الأحمرين، ذاك أيضا كان قائم على دليل، أساس دليل، الدليل هو الدليل الدال على وجوب إطاعة الأب، لأن أبانا نهانا عن الشرب من الإناء الأحمر وإطاعة الأب واجب، فنفس الدليل الذي دل على وجوب إطاعة الأب هو الذي جعلنا يحصل لنا علم إجمالي بأنه يحرم الشرب إما من هذا الإناء الأحمر أو من هذا الإناء الأحمر. فهذان العلمان الإجماليان، العلم بوجوب الشرب من أحد الشرقيين والعلم بحرمة الشرب من أحد الأحمرين، هذان العلمان الإجماليان كلاهما من النوع الأول، يعني من العلم الإجمالي القائم على أساس الدليل، وعليه فبعد تزاحم هذين العلمين في مادة الاجتماع يعني في الإناء الشرقي الأحمر تزاحم العلم الإجمالي الأول يقتضي وجوب الشرب منه، العلم الإجمالي الثاني يقتضي حرمة الشرب منه، ولا يمكن أن يجتمع الوجوب والحرمة في الشرب من إناء واحد، فسقط عن التنجيز في مادة الاجتماع هذان العلمان الإجماليين. بقيت مادة افتراق العلمين، الإناء الشرقي غير الأحمر هذا بقي من العلم الإجمالي الأول، والإناء الأحمر غير الشرقي هذا هم بقي من العلم الإجمالي الثاني. هنا تولد علم إجمالي ثالث قائم بمادته الافتراق، يحصل للمكلف علم بأنه إما يجب عليه أن يشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر، أو يحرم عليه الشرب من الإناء الأحمر غير الشرقي. هذا الانتزاع هنا يتم يصح. ليش؟ لنفس المبنى الذي ذكروه، لأن كل واحد من العلمين الإجماليين باعتباره قائما على أساس دليل، إذن يصح فيه المبنى الذي ذكروه، وهو أنه يستلزم العلم بقضيتين شرطيتين: العلم الإجمالي الأول، العلم بأنه يجب الشرب من أحد الإناءين الشرقيين، هذا بذاته يستلزم العلم بقضيتين شرطيتين، إحداهما هي أنه لو لم يجب الشرب من الإناء الشرقي الأحمر إذن يجب الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر. قضايا شرطية بعدد الأطراف، واحدة منها هذه، لو لم يكن الشرب من هذا الشرقي واجبا إذن الواجب وين؟ الشرب من ذاك الشرقي. لو لم يجب الشرب من هذا الإناء الشرقي الأحمر إذن يجب الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر. هذا أخذوه منا، علم بأنه لو لم يجب الشرب من الإناء الشرقي الأحمر إذن يجب الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر. هناهم العلم الإجمالي الثاني بحرمة الشرب من أحد الأحمرين أيضا يستلزم العلم بقضيتين شرطيتين، إحداهما هذه، وهي أنه لو لم يحرم الشرب من الإناء الأحمر الشرقي إذن يحرم الشرب من الإناء الأحمر غير الشرقي. هاي إذن هنا وإذن هنا وموها أحدهما إلى الآخر، فالمكلف يعلم بأنه قطعا أحد الشرطين حاصل، إما أنه لا يجب الشرب من الإناء الشرقي الأحمر، الإناء الشرقي الأحمر، أو لا يحرم الشرب من الإناء الشرقي الأحمر، لأن ما يصير هم يجب هم يحرم، إما لا يجب الشرب من الإناء الشرقي الأحمر أو لا يحرم الشرب منه، لأنه لا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة فيه، إما الوجوب منتف فيه أو الحرمة منتفية فيه. إذا الوجوب منتف فيه إذن الوجوب في الآخر، إذا الحرمة منتفية فيه إذن الحرمة في الآخر، فيحصل له علم إجمالي بأنه إما الوجوب موجود في ذاك الآخر أو الحرمة موجود في ذاك الآخر. علم إجمالي قائم بمادتي الافتراق، وهذا علم إجمالي منجز، فيتنجز على المكلف كلتا مادتي الافتراق، يعني هم يجب عليه الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر، وهم يحرم عليه الشرب من الإناء الأحمر غير الشرقي. هذا صحيح، هذا بالنسبة للقسم الأول من العلوم الإجمالية، كلامهم صحيح ومقبول، والدليل عليهم هذا ما ذكرناه. أما القسم الثاني لا. إذا كان العلم الإجمالي من القسم الثاني يعني كان قائما على أساس حساب الاحتمالات من قبيل مثال الأواني المئة، هناك لا نقبل هذا المبنى. وسوف يأتي إن شاء الله في يوم السبت شرح ذلك وتفصيله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.